هذه الآيات الكونية التي ترد علينا كل يوم وليلة ينبغي أن تؤثر في قلب المؤمن وأن يتفاعل المؤمن معها تفاعلا إيجابيا حين يكون القلب مرتبطا ارتباطا وثيقا بالآخرة، حين يكون القلب مرتبطا ارتباطا وثيقا بالله الملك الذي يملك الكون وما فيه ويجري الأقدار بما يريد لحكمة هو يعلمها سبحانه وأمر عباده أن يتلمسوها، فليس نزول مطر أو أفول شمس أو غروب أو خسوف قمر أو شدة ريح أو غلاء أسعار سلع أو موت فجأة أو كثرة حوادث أو انتشار أمراض أو نزول وباء، كل هذه الأحداث التي يجريها الله جل جلاله إنما يجريها لحكمة، وتنصب جميعا في نهاية الأمر في مجرى واحد هو تذكير العبد بالله ورجوع العبد إلى الله. بقي إذن الآن السؤال الخطير: ماذا فعلت حين رأيت المطر ينهمر ورأيت الرعد فوق رأسك؟ بما شعرت؟ والثلج يتساقط من السماء، ماذا فعلت حين رأيت البرق يكاد يخطف بالأبصار؟ إخوتي، إن مما أدهشني بالأمس حصول الآيات في أوقات عجيبة، فقد مر بنا قريبا خسوف الشمس عند الشروق، أن تشرق مخسوفة، ونزول البرد من السماء، والثلج يعني البرد من السماء عند الغروب، كانت عند المغرب عندنا في المنطقة اللي أنا ساكن فيها. وسبحان الله العظيم، والله ماشي بالسيارة وحاسس ان الثلج فوق سطح السيارة كأنها قنابل بتخبط في دماغي، خشيت. قلت للشيخ رأفت الله يرحمه: لولا أمن الله علينا لخسف بنا. ايه والله، شيء عجيب. أنا ما زلت أسألك أيها الحبيب المحب، يا من تشهد أن لا إله إلا الله وتؤمن أن كل شيء يجري بقدر، هذا المطر بقدر في وقته وفي مكانه بحكمة، أسألك ماذا فعلت في خسوف الشمس؟ قلت لكم ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خرج يجر إزارة وهو يقول: خشيت ان تكون الساعة، حال المطر والريح. حديث السيدة عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل ويخرج ويرى الرعب في وجهه ويقول: لقد ظنها اناس قبلنا، هذا عارض ممطرنا، فأجيب: ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. أسألك يا حبيب، ماذا فعلت صورة الأمطار في قلبك؟ أسألك يا حبيب، ماذا فعل صوت الرعد وهو يسبح بحمد ربه في قلبك؟ أسألك يا حبيب، ماذا فعل البرق وهو يلمع أنا بذكرك هذا بشيء. كان أحدهم حين يرى نزول البرد من السماء يصعق. وعمنا الشيخ أبو إسحاق رحمه الله حفظه الله عفى الله عنا وعن لك الصحابة ما كانوش بيصعقوا، لأن الصحابة رضي الله عنهم كان إيمانهم أقوى من هذا. ما الصعقة دي بتيجي للناس ناس، ما نقولش إن اللي بيصعق أحسن من الصحابة، لا أكيد أوحش من الصحابة. هو ده الكلام الصحيح. عشان كده ابن القيم عقد فصل في كتاب الفوائد، وأما الشهقة التي تعرض عند سماع القرآن كذلك أقول عند الصعقة التي تعرض عند سماع القرآن أو عند ورود الآيات، هذه كان أحدهم إذا رأى البرد ينزل من السماء التلج زي ما مطرت امبارح كان ما يشوفه والعيال فرحانين ويتنططوا في الثلج، كان إذا رأى البرد يصعق. يقول ذكرني هذا بتطاير الصحف من السماء، أفأنال كتابي بيميني أم بشمالي أم من وراء ظهري؟ شوف فكروا بإيه. كان ابن عمر إذا مر في السوق ورأى الرؤوس المشوية لا ينام ليلتها، يأخذ في النحيب ويقول ذكرت قول الله عز وجل وهم فيها كالحون. هذا هو المشهد الأول. المشهد الثاني مشهد عجيب، زي ما قلت كده لما غرقت الدنيا في شبر مية، وإذا كان هذا حال القاهرة ومناطقها الراقية. كنت أمس نزلت عندي مصلحة بقضيها في مدينة نصر، فسبحان الله العظيم الكلام ده بعد صلاة العشاء الدنيا واقفة. ليه؟ أماكن فوق الكوبري، فوق الدائري، فوق الكوبري مية عالية جدا والعربيات مش عارفة تعدي. وتعجبت واحنا خارجين من اكتوبر عند هايبر والدنيا واقفة، طب المية متجمعة هنا، طب الطريق ده لسه معمول قريب. انا برضو ما فكرتش في موضوع معمول قريب والناس اللي عملوه وخانوا الامانة في الرصف وغير ذلك، مش ده الموضوع، وانما الموضوع الناس اللي واقفة دي ما يعرفش مدير هيئة النظافة، ما يعرفش عامل في المجاري، ما يعرفش موظف في المطافي، ما يعرفش يتصل بحد، محدش يتصرف لخدمة المسلمين في مصالح واقفة، في مصالح واقفة. دكتور طبيب رايح عيادته، في ناس مستنيانك مرضى، رايح يعمل عملية، رايح يتابع عملية، لأي مصالح، أي مصالح. واحد مسافر عنده معاد في المطار وطيارة إلى آخره، في مصالح بتقضى، المصالح وقفت نتيجة إن كل الناس وقفت وحطت إيديها في جيوبها. بقول يا مسلم من أحب الأعمال، قيل سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله، قال سرور تدخله على مسلم. والحديث الثاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع أحب خير الناس عند الله أنفعهم للناس، خير الناس عند الله عز وجل أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخل إلى المسلم. عايز مبدأ خدمة الناس، خدمة المسلمين، إن أنا أخدم الناس أيا كان هؤلاء الناس، إن أنا أخدم الناس. زي كده رحت، كانت الساعة 8، رجعت الساعة 2 بالليل، طبعا كل حتة واقفة وكل حتة مشكلة، 2 بالليل ما زالت الماء كما هو، حاجة تزعل ان مفيش حد يتصرف. قولي طب وانا بايدي ايه؟ زي ما قلت لك كده، ابن عمك، ابن خالك، ابن خالتك، صاحب قديم، حد قدمت له خدمه معرفه، اتصل يقولي مش في ايده، معلش الح عليه ان هو يتصل باللي فوقيه واللي فوقيه يتصل بالفوقيه ونتصرف. انا اقصد كدين النهارده خدمه المسلمين. لا شك ان في مصالح كثير تعطلت، ولا شك ان في ناس كتير تضرروا. انا ما بنفيش الصورة الحلوة، يعني رأيته طبعا في الـ في الـ في, الـ في المعتمدية في بلدنا على الدائري في سلم بيعملوا لي المشاة، شفت ناس بيمسحوا السلم عشان الناس ما تقعش من على السلم، جميل جدا، شباب بيمسحوا السلم وشباب بيزيحوا المية، حاجات لمسات حلوة لولادنا الجدعان الرجالة اللي هم متطوعين. هو ده العمل التطوعي بقى اللي اندثر النهاردة، اللي بقى تديني كام واشتغل. النهاردة محتاجين ان الامة تتبنى قضية خدمة المسلمين، ان انا اخدم الناس كلها لوجه الله. وابشر اذا خدمت المسلمين لله سخر الله لك من يخدمك. قالوا ومن قرت عينه بخدمة الله اتعب الله الكائنات في خدمته. عايزين نتبنى قضية خدمة الناس، ان احنا نخدم الناس لله لله لله لوجه الله. انا ما بطالبش الموظف الحكومي اللي جياله مصلحة يجب عليه انه يقضيها للمسلمين، يجب عليه انه يقضيها للناس، يجب عليه انه يقضيها مصلحة، ده شغلته، ده لو ما عملهاش يبقى حرام عليه. لو اتعب الناس وشحطت الناس وشغل الناس وعقد الناس وخد رشوة ملعون، ده واجب عليه انه يخدم الناس ويخدمهم، يقول لي ده المرتب، انت رضيت انك تاخد المرتب ده في الوقت ده وتشتغل الشغلانه دي؟ خلاص ما تقولش مرتب، ده انا بقول الخدمة لوجه الله. وده اللي انا محاضرة من زمان نفسي اعملها اسمها الاسعاف بالجاه. الاسعاف بالجاه ان واحد له جاه، يعني له مكانة، يخدم بجاهه، ده يخدم بمكانته، ان انا اعرف واحد في المكان الفلاني اتصل بيه اوصيه على فلان، خدمة لوجه الله. اخوتي عايزين نخرج من الامطار دي بدرس. انا شايف الايات كترت وتكاثرت وتقاربت، كل يوم بنطلع بآية جديدة، فمحتاجين نقرب من ربنا شوية، محتاجين نفوق ونصحى. دي المقدمة الاولى، معلش قولي ولسه فاضل فيه مقدمات. لا واحدة كمان بس، واحدة كمان بس. ازعجني ان احد الناس، واحد من ابنائنا اتصل بيا من شوية وقال ان حد على قناة بيقول ان عدم الاحتفال بالمولد بدعة. انا ساكت ومعديها، لكن بتبقى مصيبة بقى انك انت لما تسكت، يقول لما بقى زي زمان ان الناس بتقول النقاب مش فرض، ونفضل نناقش بقى النقاب فرض ولا سنة. لا ده بابا يقول النقاب حرام، النقاب مش من الدين خالص اصلا، فبقت مصيبة، مصيبة كبيرة ان النهاردة مش بنناقش بقى هو بدعة ولا مش بدعة. لا ده بيقول اللي ما يحتفلش يبقى هو المبتدع. طب يعني تسكت بقى ازاي؟ انا مش من عادتي لا برد على حد ولا بجيب سيرة حد ولا بتكلم عن حد، فعشان كده مش هقول حد، وانما الكلام دين يا ناس. والسنة اللي فاتت يعني بقول احنا بقالنا 30، اكتر من 30 سنة بنقول وخرجت الامة من المولد بلا حمص. السنة اللي فاتت قلنا الحلاوة مسمومة، خلوا بالكم السم في الحلاوة، البدعة سم. ما انا هيقول لي خدعوك فقالوا بدعة، ده انا اللي بقول له خدعوك فقالوا مش بدعة. لا دي بدعة، لان تعريف البدعة ببساطة ببساطة كلام ببساطة بدون الدخول في تفاصيل، ببساطة بدعة حاجة محدثة، اياكم محدثات الامور، ده الكلام الواضح للنبي. وعشان كده بقول ايه حرامية النصوص. في ناس حرامية بيسرقوا نصوص الكتاب والسنة، سرقة النصوص ان هو يجيب الحديث بتاع بدعة حسنة ويقول لك دي بدعة حسنة الرسول اقرها. لا يا ابني مش دي. بمنتهى البساطة عايز اقول بس البدعة حاجة النبي ما عملهاش ولا الخلفاء الاربعة، سيدنا ابو بكر، سيدنا عثمان، سيدنا علي، سيدنا عمر، سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي. الخلفاء ال 32 سنة بتوع الخلافة الراشدة حصل فيهم احتفال بالمولد؟ النبي احتفل؟ النبي امر يقول لك النبي احتفل. حاضر، والله العظيم انا موافق على ان الاحتفال اللي عمله النبي ان هو صام. لما سئل عن صيام الاثنين قال هذا يوم ولدت فيه وفيه بعثت، فالنبي احتفل. انا موافق جدا معاك، قل لي سنه وانا اول واحد، قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين. اللي هيقول لي ان النبي احتفل اقول له انا ورا النبي، ورا النبي حزو الكنزه بالكنزه، ورا والله اشهد الله العظيم ان بالحرف حزو الكنزه بالكنزه ورا سيدنا النبي. احتفل يعني ايه؟ يعني صام يوم الاثنين، انا مستعد اصوم يوم الاثنين. لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم تحرى يوم 12 الربيع بالصيام؟ يقول لي طب وش دراني ما يمكن عمل. لا، هنا الخطر بقى، اسمعوا الخطر ده معلش، عشان والله انا بحبكم في الله يا جماعة. زي واحد قال لي سيب الناس تفرح. يا عم وانا مانع الناس ما تفرح؟ انا قلت كده، اللي عايز يركب مراجيح ويلعب وياكل حلاوة وبيعملوا ايه تاني؟ ها؟ وجمال وحصنة ومش عارف ايه، ما يعملها بس مش باسم الدين. بلاش تلعب باسم الدين، بلاش تلعب باسم النبي، العب. هذه من المباحات، واحنا بنقول اكل الحلاوة حرام مباح، بس ما يبقاش بايه؟ باسم الدين، ما يبقاش نسك. هو ده الكلام. قولي ده الشيخ فلان قال انها مش حرام. يا عم انا ما بعترضش على الشيخ فلان، الشيخ فلان قال اللي انا بقوله ده، والشيخ فلان موافقني في اللي انا بقوله ده تحديدا. لو انت قلت للشيخ فلان اللي انت بتقولي على اسمه حبيبي واخويا وصديقي وصاحبي وشيخي وكل حاجه، لو انت قلت له اكل الحلاوه على انه نسك يتعبد به في يوم المولد يبقى حلال ولا حرام؟ يقول لي ومين بياكلها على انها نسك؟ احنا بناكلها وخلاص حلال. طب وانا قلت لك انه حرام؟ انا ما قلتش على ده حرام، ولا قلت على ده انه بيدعى ان واحد يوم 12 ربيع رايح يركب مراجيح جايب عالم وماشي يرقص في الشوارع. ما هم رقصوا في الكورة، ما يرقص بقى، ما هي الدنيا بقت رقص، هم حرين بس مش باسم الدين. انت لو قلت لي بقى ان ده دين، هو ده الخطر. احنا قلنا اهو متفقين عشان ما حدش يزعل مني ولا حد يفهم كلامي غلط، ان الناس اللي بيقولوا النبي احتفل انا موافق، انا موافق نحتفل زي ما النبي احتفل جدا. وقدامك قبل كل نصوم يوم الاثنين من كل اسبوع طول ما احنا احياء، وانا قلت كده ان منهجنا ان احنا نصوم الاثنين والخميس من كل اسبوع ثابت طول السنة، ده الواجب اللي بناخده كل اسبوع. لكن لو انت قلت ان النبي احتفل وهو ما احتفلش بالطريقه بتاعتك يعني، يبقى انت بتكذب على النبي. طب لو قلت حتى لو النبي ما عملش لنفسه مولد، ده كان متواضع، نعمل احنا للنبي مولد، يبقى انت ترضى ان يتهم النبي؟ ترضى؟ قول لي لا طبعا. انا ما اقصدش التنصير ولا المسلسلات الدينية اللي هي بتتهم برضو السيرة والسنة بحاجات عجيبة جدا، ولا سب الصحابة ولا لا، وانما اقصدك انت، انت تتهم النبي؟ قولي لا طبعا، اعوذ بالله، ده انا بحبه. طب صلي عليه صلى الله عليه وسلم، كتر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قول لي مش بدعة دي؟ مش لا، دي سنة، كتر الصلاة ده عن النبي سنة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ده قال للراجل لما سأله قال له أجعل دعائي كله صلاة عليك؟ قال اذا يكفيك الله ما اهمك، اذا يغفر ذنبك وتكفى ما اهمك. قال لي الرجل لما سأله قال له اجعل دعائي كله صلاة عليك، قال اذا يكفيك الله ما اهمك، اذا يغفر ذنبك وتكفى ما اهمك. فكل خلي كل دعائك صلى على سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم. انا اقصدك اسمع كلام ابن القيم كده، يقول ابن القيم عليه رحمه الله: وكل من عبد الله ببدعه فقد اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان حاله، واتهم هديه انه ليس من احسن الهدي وان قال غير ذلك بلسانه. هيقول لي لا ده انا بتبع النبي، ده انا بحب النبي، ده انا بعظم النبي. سيبك من الكلام، انت لما تعمل حاجة ما عملهاش النبي يبقى انت دلوقتي بتتهم النبي ان في هدي احسن من هدي النبي، ثم تفاجأ باللي بيقول لك ده انا بتبع النبي وانا بحب النبي وانا ورا النبي، وان الناس اللي بيقولوا عدم الاحتفال بالمولد دول ما بيحبوش النبي، تفاجئ ان هو لا مظهره على هدي النبي ولا سلوكياته على هدي النبي. طب يعني بص لنفسك عشان ما تتهمش الاخرين، شوف انت كده شكلا وموضوعا هديا وسمتا، ده النبي، ده النبي، ده النبي كده كان ده هديه في لبسه، كان ده هديه في اعفاء لحيته، كان ده هديه في تقصير ثوبه، كان ده هديه، مش ده هدي النبي اللي انت بتزعم. سيبنا من احنا بنتكلم دلوقتي في هذه القضية تحديدا، احذروا البدع. ايه هي البدعة اللي ما عملوش النبي؟ انا قلت كده في يوم من الايام يا ناس، لو انا قلت اللي عمله النبي على عيني وراسي عمله، واللي ما عملوش النبي ما يلزم نيس، الكلام ده يزعل حد؟ بس في الدين، في اعمال الدين، في اعمال العبادة، اللي عمله النبي انا هعمله، واللي ما عملوش النبي ما يلزم نيس. اللي ما عملوش النبي بدعة بدليل الحديث: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. بنص، بالنص، ده الصحيح الصريح. هتدخل بقى الناحية التانية تلاقي الشبهات والأهواء. الصحيح الصريح: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجس. ده الصحيح الصريح. خطورة البدعة واحد انك تتهم رسول الله ان هديه ليس احسن الهدي. اثنين اتهام الايمان، قال الله جل جلاله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. احنا قلنا قبل كده في قصة المولد ان الاحتفال بدأ سنة 500 وحاجة هجرية، يعني عدى على المسلمين اكتر من 500 سنة لا يعرفون شيئا اسمه المولد ولم يسمعوا عنه قط. 500 سنة هجرية، اكتر من 500 سنة، 500 حاجة واربعين. يبقى ده الاجماع اللي فايت النهاردة، اللي بيتكلم النهاردة في جوازه وبيرجع تاني يقول الائمة الاربعة والفقهاء الاربعة والسلف. طب فين انت، فين من السلف؟ ايضا الخطر في اتهام في التوعد بالفتنة، قال الله جل جلاله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ده تحذير شديد من الله العظيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره. لما واحد قال للإمام مالك الرسول أحرم منين؟ قال من ذي الحليفة. قال أما أنا فسأحرم من بيتي. الراجل بيحتاط. أحيانا بنطلع الطيارة ونقول للطيار يا عم الحاج بلاش يا عم الحاج يا أستاذ يا باشا يا كابتن اعمل لنا عند الميقات بقى قول لنا. بيحصل كده. أنا أنا أنا بقى أعاني زيكم إن هو يقول باقي على الميقات نص ساعة وكده ما يكلمش تاني. فكده مشكلة عندي. فناس بيقول لك أنا أحتاط. فأنا أول ما طلع الطيارة ألبي وخلصنا وبعد ما يجي الميقات وقت ما يجي. الكلام ده خطر برضه. خطر. ما هو ينبغي عند الاحتياط ألا تخالف السنة. أنا بقول الاحتياط إنه يقول فاضل على الميقات نص ساعة زول كده أنا هنام أنا هنشغل أنا هكسل ممكن بقى ساعتها أبقى إيه أفكر كده إنها قبلها بشوية ألبي. ما يجراش حاجة. ما إحنا في الهواء في الجو في الطيارة. لكن عشان ألبي من بيتي لما الراجل قال للإمام مالك كده قال له أخشى أن تصيبك فتنة أو يصيبك عذاب أليم. أيضا من خطورة البدعة أن الله يحجب التوبة عن كل مبتدع. عشان كده تلاقي اللجاجة اللجاجة. هيجي معانا النهاردة في السيرة ان ربنا سبحانه وتعالى قال للسماء والارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا اتينا طائعين. المسارعة في الاستجابة. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت. طالب الحق هكذا. طالب الحق سريع الفيئة. نقول له بدعة يقول أعوذ بالله ويترك وخلص الموضوع انتهينا. طيب نقول له حرام يترك خلاص انتهينا حرام خلصت. مش يقعد يدور بقى حرام ليه وحرام حرام جامد يعني ولا حرام نص ونص ويسأل يمين وشمال ويحاول يتفلت من هذه الكلمة حرام. مش ده عمل المتقين. ده المتقون تركوا بعض الحلال مخافة الوقوع في الحرام. ده كان بعضهم يخرج من المسجد يمسك ايده مالك يقول اخشى ان تنافق يدي. هزت الايد كده وماشي خايف لا ينافق. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول لا يجعل احدكم للشيطان حظا من صلاته ان يحرص الا يلتفت الا عن يمينه. لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتفت عن يمينه ويلتفت عن شماله. يقصد بعد التسليم الف يمين ولا الف شمال. ما يعني اهي دي بقى اللي بنقول فيها اللي هو بيقول لي عليه ما تحبكهاش اهو في الموقف اللي زي ده اقول له ما تحبكهاش. لما ما تحبكهاش سنه. لكن احيانا تحبكها سنة. مش بي مش مزاجي مش هوايا مش تشددي مش لا لا لا ده الدين. الدين الشاهد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة. أصل صاحب البدعة شايفك أنت بعين التقصير وبيقول لك أنت اللي مقصر أنت اللي ما عملتش. عشان كده طلع النهاردة في التلفزيون يقول لك ده اللي ما يحتفلش هو اللي مبتدع. إن لله وإنا إليه راجعون. رمتني بدائها وانسلت. صاحب البدعة في لجاجة في الكلام في لجاجة في الحوار. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. من العذاب الأليم حبوط العمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. مردود محابط ايضا النار. وان يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيره. ايضا رضا ربنا يفوتك اذا فوتت سنة النبي. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. اخطرها وبها نختم، ان الذي يبتدع ويغير من هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا ينال شربة الحوض في الموقف، ولا يزادن بأناس من دوني. فأقول أمتي، الرسول سيفهم فيهم علامة الصلاة، غر محجلين من أثر الوضوء دول من أمتي أتوم. فتقول الملائكة إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي وغير. ترضى أن يزاد بك لأنك بدلت وغيرت، لأنك حدثت في برامج السنة، حدثت في أوامر السنة، حدثت في أعمال السنة. مش مطلوب تحديثه، خليه على أصوله. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. بقيت حاجة واحدة قولي لسه باقي باقي حاجة واحدة صننا، إن بكرة إن شاء الله هتبدأ الأيام القمرية 13 و14 و15 سبت وحد واثنين إن شاء الله بإذن الله تعالى. لما بتكلم على الصيام بشتاق لرمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم سلمنا لرمضان، اللهم إنا نسألك أن تجعل سنتنا كلها رمضان. وتعالوا إلى سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكنا وعدنا في الحلقة السابقة وقفة لطيفة أخيرة مع الآيات التي تلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عتبة بن ربيعة من سورة فصلة. نسيت الورقة في البيت، الحمد لله. في قول الله عز وجل قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا. وقفة سريعة تمس حياتنا المعاصرة. الوقفة السريعة في ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى او الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم، وكانت اخر وقفة مع الايات قل انما انا بشر مثلكم. انهم لما بيكذبوا النبي وبيعرضوا على النبي، لو عايز فلوس نديك فلوس، لو عايز ملك نديك ملك، لو عايز الرسول قال لهم ده انا بشر زيكم. بقول كده ان انت وانت بتتكلم في الدعوة مع اصحابك، مع اصدقائك، مع اخوانك، مع قرايبك، مع حبايبك، مع اللي حواليك، مع زملائك في العمل، لما بنتكلم بكرة في طبعا هندردش مع بعض بقى كل المجالس يعني المولد. فهي دي، قول يا ناس يعني سبحان الله دي. انا يعني منهجي طول عمري في حياتي كلمة الامام احمد اعطوني شيئا اقول به. لما كانوا بيقولوا القرآن مخلوق يقول لهم ايه؟ اعطوني شيئا اقول به. قولوا لي، هاتوا لي دليل ان القران مخلوق وانا اقول، وانا ما اقولش ليه يعني؟ هاتوا لي حاجه في المولد وانا مش انا رحت وراكم لما قلت احتفل، قلت لكم احتفل لما صام يوم الاثنين انا وراه اصوم يوم الاثنين وراه. قولوا لي وانا وراكم مش قدامكم، انا بشر مثلكم. هو ده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده قالوا من احترام ال ال ال المجادل او المناظر ان اشعره اني على استعداد لقبول وتبني وجهة نظر. انا مستعد بس اديني حاجة اقول بيها. انا خدام، انا مستعد اكون تحت الرجلين خدام لكل اهل السنة، خدام بس اديني حاجة اقول بيها وانا وراك. انا مستعد، انا جاهز. صلي على سيدك النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. ثم تبدأ الايات قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض. ودايما الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم في نقاشه مع قومه كان بيكلمهم أو القرآن بينزل يحدثهم بأقرب شيء ليهم. ودي هنقولها في تربية الأولاد، إن في تربية الأولاد حدث الولد على قد سنه بالحاجات اللي هو لمسها، الحاجات الحسية الملموسة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى اول حاجة قال ايه؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، لان الابل نايمة جنبيه. افلم ينظروا الى السماء فوقهم، السماء ده ايه اللي فوقك كيف بنيناها. عشان كده بقول ايه، ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض، بيكلموا عن الارض اللي هم ماشيين عليها، الارض اللي انت قاعد عليها دي اللي خلقها ربنا. ويبدا بقى يحدثوا الايات دي لما عايش معاها في الاسبوع ده، اشعرتني بعظمة الله. وانا بقول ان انا الى الان تكلمت في محاضرات عدة كثيرة جدا، اخرها كانت بعنوان الله في حلقتين او ثلاثة في المدارج. الى الان انا فشلت ان انا اتكلم عن ربنا بما يشفيني. نفسي اتكلم على اللي جوايا من عظمة ربنا، من تعظيم ربنا. حسيت في الايات دي بعظمة الله فعلا، عظمة يعني. رب الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا امره انه يقرأ لهم، يقول لهم انتوا بتكفروا بالله الذي خلق الارض في يومين، يقول لا ما بنكفرش، وتجعلون له اندادا، ولا احنا ما بنكفرش احنا بنؤمن به، ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، لا تجعلون له اندادا، جعلكم له اندادا امثالا وشركاء تعبدونهم كما تعبدون الله، تؤلهونهم كما تؤلهون الله، تعظمونهم كما تعظمون الله اندادا. لذلك لما قالوا يا رسول الله ما كنا نعبدهم، لما سمع الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، قال لم نكن نعبدهم، قال ألم يحرموا لكم الحلال، ألم يحرموا عليكم الحلال ويحلوا لكم الحرام، قال نعم، قال تلك عبادتهم، هم دول الأنداد. اوعى تفكر ان انت عندك صنم هبل حجارة موجود عندك في البيت بتسجد له وتعبده، لا، تعيس عبده الدرهم والدينار، تعيس عبده القطيفة والقميصة، تعيس عبده المرأة، ده ممكن يجعلون له اندادا البدلة، اندادا الكرسي، اندادا المرأة الجميلة جمالها، اندادا الشغل، اندادا الشركة، اندادا شهوتك وهواك، اندادا ولادك، اندادا العربية، اندادا. قد يكون، قد يكون ذلك اندادا اذا تعلق قلبهم، قلبك بهم كتعلق قلبك بالله، او شغلوك لدرجة انك نسيت الله. عشان كده قال له ما كنا نعبدهم المشركين، ولئن سألتهم ليقولن، ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العزيز العليم. عارفين هم وموقنين ومتأكدين، لكن تجعلون له اندادا ذلك رب العالمين. قعدت اتأمل اللي جاي بيقول للنبي هنديك فلوس، هنخليك ملك، هنعملك رئيس. يا عمي ده انا ربي اللي خلق الارض دي، شوف العزة بقى، شوف العظمة بقى. وده اللي انا بقوله دايما، ان المرتبطين بآلهة ارضية يحبونهم ويخشونهم ويرجون. طب هقول الحتة دي عشان النساء اللي بيحبوا الحب، قلت لها حب ربنا، اللي بيحب ربنا الله الله. شوف بقى لما انت تحب، ما انا بقول الحمد لله على هذه النعمة في دين الاسلام، ان ربنا سمح لنا احنا كبشر ومثلي بحقارته وقذارته يقول انا بحبك يا رب، يا رب انا طمعان، انا طمعان انك تحبني. اخلص يلا، يحبك. انت عارف انت بتكلم مين؟ عايز ربنا يحبك انت؟ الاشكال دي تتحب. في دين الاسلام مسموح لك انك تطمع وتتعشم وتشتهي وتتمنى وتطلب حبني، حبني يا رب. ينفع؟ ينفع. يعني في امل؟ في امل ان ربنا يحب ربنا. شوف بقى احساس انسان كده انه بيحب ربنا. بس اوعى تضحك على نفسك وتقول انا متاكد ان ربنا بيحبني. كدابين بقى كتير جدا. كنت بكتب في كراسة التخاريف: كثيرون هم تراهم اليوم على ظهر الارض. من؟ الاغبياء. كثير قوي اغبياء العالم في الزمن ده. لك انا متاكد ان ربنا بيحبني وهو يزني. سبحان الله العظيم، اللخبطه اللي احنا عايشينها دي. انا كنت بكلم اخواني واولادي والناس اللي حواليا ان المسلمين الناس الطيبين دول الغلابه. امبارح كنت في مشوار بقضي مصلحه، فوجئت ان واحد جاي بيسلم عليا بالاحضان: شيخ محمد حبيبي بموت فيك، متابع الحلقات انا. قلت طب هتتوب امتى؟ طب نتوب عليك يا ابني بالسجاير. ريحته طبعا مفجفجه. فاللي جنبي قال لي: ده ما بيصليش. طب انت بتحب ايه في الشيخ محمد بقى لما انت ما بتصليش؟ ايه انا مالي يا عم؟ صلي، بطل سجاير، بطل زنا، بطل كذب. اللخبطه دي انك تلاقي يحبون الدين ويحبون اهل الدين، وانا معتز بهذا، بحبه فعلا لحبه للدين. بحب الحته فيه دي، فيه انه بيحب الدين، بس تفاجئ ان هو برضه في الكوره طالع بيرقص فوق العربيه وعمال يتنطط وراسم البتاع على وشه، وتلاقيه لما مش عارف يقولوا فين بيظهر ايه يروح برضه يبات طول الليل ويدور ويسمع ويتفرج. انت يا عمي انت مين معايا؟ اخرتها ايه معاك؟ نرجع لموضوعنا. بس كانت دي حته ايه؟ ما تتغرش، اوعى تقول ربنا بيحبني. فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. وقلنا قبل كده: وكم من مغرور بستر الله عليه، معجب بثناء الجهال عليه، مستدرك بقضاء الله حوائجه، وهو عند الله ملعون ولا يشعر. اوعى اوعى تفرح ان ربنا سترك لحد دلوقتي والناس بتقول ولي وشيخ، والناس ولاقي حاجاتك كل ما تطلب حاجه تلاقيها. قد يكون كل هذا استدراج، ما تطمنش قوي كده، ما تقولش بيحبني، قول يا رب حبني، قول يا رب ارجو حبك، قول يا رب اشتهي ان تحبني. قول ماشي، كل ده وارد وممكن، لكن ما تقررش انه بيحبك. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين. جاي تقول لي فلوس؟ فلوس مين يا عم؟ ده انا ربي له ملك السماوات والارض وما بينهم. ما مكة وما قريش وما العرب وما العالم كله. منور يا عم شيحه، الله يهديك ويهدي ميداني. اصل احنا بقى شغالين في استوديو جديد النهارده، وعارفين بقى يعني ايه الواحده اللي نقلت في شقه جديده وقاعده تقول ايه، وانا حطيت دي فين وحطيت دي فين، فهم العيال اللي حواليا دلوقتي ايه يا عم ارحموني. احنا اول مره نشتغل مع بعض ولا ايه؟ طلعتوني من المود. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ربنا يبارك لقناة الناس في هذا الاستوديو ويجعله فتحة خير علينا وعليهم وعلى المسلمين يا رب العالمين، ويرزقنا وإياكم وإياهم الإخلاص في القول والعمل، ويهدي شبابنا وولادنا، ويجعلنا جميعا متعاونين على طاعة الله. ما قريش وما العرب وما الدنيا عند الله. انت يا عم عتبة، انت ياض يا عتبة، ما هو مشرك بقى، انت ياض يا عتبة جاي بتتكلم في ايه؟ انت مين عشان تديني؟ قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين. كأن الله يخاطب هؤلاء الكفار انكم ذرة، ذرة ايه؟ انا مش عارف ينفع اقول كده ولا ما ينفعش، بس انا في مرة بصيت من الطيارة كده فشفت الناس، يعني ايه يعني الناس قد ايه، استغفر الله واتوب اليه، لله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم، من فوق 7 سماوات بقى ربنا شايف الناس ايه. ها ده انت على بعد بس ايه 1000 متر تشوف الناس ايه، لا نملة ايه ولا رجل نملة، ده حشرات بتمشي على الارض. طب انت ايه؟ عشان كده انا بقول يعني ان الناس اللي هم مشغولين عمال يقول رزقي وفلوسي وصحتي الجواز المستقبل يا عم انت بتتكلم في ايه؟ ده ربنا كبير قوي يا عم، انت مشغول بايه؟ انت ما تعرفش ربنا؟ الحاجات دي عنده هينة قوي، هينة قوي. انت مش متصور يعني لو اراد الله عز وجل ان يعطيك يبقى الامر محتاج ايه؟ ها؟ ولا حاجة. ان ذلك على الله يسير، لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. ده يا عم ربنا خلق الارض وخلق السماء. استطرد معايا كده في الايات واحدة واحدة عشان نشوف ربنا سبحانه وتعالى. قل ائنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا. كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم انتوا لما تكفروا انتوا عارفين انتوا بتكفروا بمين؟ ان الانسان قد يتكلم بكلمة لا يلقي لها بالا فيقال له انت عارف انت بتتكلم مع مين؟ لقد اتلفت نفسك. كان في اخ لينا كنا واقفين في مكان، فجاء واحد يعني يبدو ان هو شرطي ولا حاجة بيقول امشوا، فبقول له طب حضرتك نمشي ليه؟ فجاء الاخ بيقول مش احسن يأذيك يأذيك. يا عم يعني خدت بالك ازاي؟ طب ده يعني معلش عسكري ما فيش حاجة لسه يعني ابيض، بس هو احيانا لما واحد يقف يقولوا له بس نظم المرور في الحتة دي يحس انه امبراطور، اقف اطلع اتحرك خبطهم في بعض. فالشاهد ايه؟ ان اقصد ايه؟ ان انت عارف بتتكلم مع مين؟ انت عارف انت كفرت بمين؟ انت عارف انت شاكك في مين؟ انت عارف ان انت شاغل نفسك بحاجه ضمنها لك مين؟ يا ابني حين يكفر بمن أوجده، خلقه، بمن رباه، سواه، رزقه، تكفر بالذي خلق. طب بص كده، بص بص بص للأرض شكلها ايه، بص، طب بص للسماء فوقيك، طب بص للجبال، طب بص للنجوم، عينك كده في عين الشمس اللي خلق ده، انت ايه بقى، انت ايه عنده؟ قل أئنكم لتكفرون، انتوا عارفين بتكفروا بمين؟ اجرام. خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها. الله الله العظيم، الله الجليل، الله الكبير، الله المتعال. الله لما يخلق الذي خلق فسوى، صنع الله الذي أتقن كل شيء، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. لما ربنا خلق الأرض ما خلقش الأرض وخلاص، ولما أقول خلق الأرض يعني قال لها كن فكان، بس ربنا جل جلاله خلق التفاصيل. هنا جبل، وهنا جبل، وهنا بحر، وهنا نهر، وهنا أرض، وهنا يابسة، وهنا شجر، وهنا غابة، وهنا وهنا، خلق التفاصيل هي دي، وجعل فيها رواسي من فوقها. اهتمام. أنا بقول إيه، بقول ان لما ربنا يهتم بيك سبحان الله العظيم، يدبر لك امر. يعني انا رايح المكان الفلاني، يرتب ان يخلي فلان ده يقابلك، وفلان ده يخدمك، وفلان ده تكشف كده. انا يا رب، يعني يا رب انت كريم تراعيني، يعني يا رب أنت تدبر لي تفاصيل حياتي. أنا يا رب افهم يا ابني، افهم أنا أقصد إيه، افهمني الله يرحمك، افهمني إن في وسط الكون ده كله، الكون ده كله، السماء والأرض والكواكب والنجوم والمجرات وال وكل ده، في وسط كل ده انت مين؟ ربنا سبحانه وتعالى بيدبر لك هتتغدى ايه النهارده. تخيل انت بقى انك انت محتاج يعني تسد دين معين، ربنا بيدبر لك. لا ده انت ده الافتراء بتاع الانسان انه بيكلم. انا بقول كده احيانا، ان احيانا واحد يكلمني يعني من ولادي مثلا الصغيرين، اقول يعني مش هو مفكر ان موريش غيره يا عم، في 20 غيرك، في ناس كتير غيرك، انا مش فضيلك. ده انا بقول للواد، الواد عبد الله اللي في اولى ابتدائي ده، ها خدت بالك ازاي؟ يعني في ناس كتير انا مش فضيلك. استغفر الله العظيم، لله المثل الاعلى وهو العزيز الحكيم. كل واحد بيكلم ربنا على ان كان ربنا ما عندوش غيره. يا رب انا عايز وعايز، واعمل لي وسوي لي، وانا تعبان وفانا فيه وانا يا ابني. وترى الله، ترى ان الله جل جلاله يهتم بك وكأن ما فيش غيرك. تصور بقى، تصور بقى، تصور انت ان ربنا يدبر لك ويرعيك ويسمعك ويجاوبك ويرسل لك رسائله ويدبر لك امورك ويصلح لك الاحوال ويديك اللي انت عايزه ويكفيك شر اللي استعذت منه كأن مفيش غيرك. يا رب ماليش غيرك. أبت واصحف خيرك، لا تنسيني ذكرك ولا تحوجني لغيرك. وأنا لو الناس كتير بس أنا ماليش غيره، ماليش غير ربنا. بس لا ببص كده ولا كده، يا رب وبس. وجعل فيها رواسي من فوقها، ها، وبارك فيها. ربنا جعل بركته في الأرض، جعل بركة من بركاته في الأرض، بارك فيها، سبحان الله العظيم. عشان كده تلاقي الحاجات اللي بتخرج من الأرض، الزروع والثمار والأزهار، حاجات كده جميلة فيها بركة، خلاف الحاجات الصناعية، صح؟ يعني امسك وردة كده طالعة من الأرض بس طالعة طبيعية، بقول له حط البذرة هنا وحط عليها مية ومالكش دعوة بيها، قول يا رب. ما ما لا, لا تحط لها بقى مش عارف ايه ولا تعمل فيها ايه، سيبها كده تطلع كده رباني. لما تطلع لرباني دي شمها كده، وامسك وردة بلاستيك، ترى الفرق، ترى الفرق. بارك فيها، في بركة، في بركة موجودة في الأرض. عشان كده الناس اللي عمالين يبعدوا عن الأرض، يبعدوا عن إنتاج الأرض، بيعذبوا بثمراتهم، بيعذبوا بكل اختراعاتهم وابتكار. ما بنقولش محدش اخترع، يا عم اخترع زي ما انت عايز، بس كما ترى كلها في الهلاك والإهلاك، كلها في العذاب والتعذيب. عشان كده ارجع إلى الأرض التي هي أصلك وفصلك وأمك وأبوك. وجعل فيها رواسي من فوقها، وبارك فيها، وقدر فيها أقواتها. أكلك، أنا كنت عايز أقول للواد عمرو الله يرحمه ويرحم أبوه النهاردة، يعمل لي بحث على النت، بس كفاية انجليزي كده النهاردة، عن هل في حد في الدنيا دي، في العالم ده كله، ثبت ان حد مات من الجوع؟ انا اتحدى ان في حد مات من الجوع. قد يزعم الناس ان في حد مات من الجوع، لكن انا اتحدى لن يموت احد من الجوع، انما يموت الناس من التخمة، يموت الناس من كثرة الأكل، يموت الناس من تنويع الأكل، يموت الناس من ضرر الأكل، أما الجوع مستحيل. أنا أتحدى بالله، أتحدى بالله. وقدر فيها أقواتها، حد يموت من الجوع؟ المجاعات اللي في الصومال جعانين بس مش هيموتوا من الجوع، جعانين امتحان. الواد ميدان الله يهديه ويتوب عليه بيقول لي، والمجاعات اللي في الصومال يا عم الشيخ، والمجاعات اللي مش عارف فين، ناس جعانين بس ما بيموتوش من الجوع، من الجوع ما بيموتوش. وهذا الجوع اللي موجود في في, في البلاد، اسال الله ان يغني المسلمين من فضله، اللهم اغني المسلمين من فضلك، اللهم انا نسالك ان تكسو كل عار مسلم، وان تطعم كل جائع مسلم، وان تشفي كل مريض مسلم، وان تعافي كل مبتلى مسلم، وان تفرج كرب المكروبين من المسلمين يا رب العالمين. اللهم اخذ الدين عن كل مدين مسلم. الشاهد ايه؟ بقول ان المجاعات دي ابتلاء واختبار لينا، زي ما قلنا كده، في ناس بتموت من من الاكل، فربنا جعل له ده امتلاء، اديله، امده بالغذاء اللي انت بترميه في الزباله، ادي الناس دي. فالشاهد ايه؟ قدر فيها اقواتها، هتاكل هتاكل. قلت لكم القصه قبل كده، ان واحد من العباد خرج الصحراء، قال واخرج من بين البيوت لعلني احدث نفسي عنك بالسر خاليه. احيانا تلاقي يحب كده الانسان يشرخ لوحده كده، يبص للسماء ويناجي ربنا، حبيبه، حبيب قلبي. الشاهد ايه؟ خرج للصحراء فلقى غراب جناحه مكسور واعمى وعينيه رايحه، وعايش في الارض مسكه كده راح الغراب عمل كده فقال سبحان الملك سبحان الملك ده عايش ازاي ده جناحه مكسور وحمة وفي الصحراء فمشي شوية كده لعله كان بيدور له على حاجة على حل بيبص وراه لقى غراب جاي وبيطعم الغراب المكسور الجناح ده الأعمى اللي مرمي في الصحراء يروح يجيب مية ويسقيه ويأكله لحد ما شبعه وسقاه وطار فالعابد قال يا رب دي رسالة دي رسالة منك ما هو طب انا بشتغل ليه وبجري وبتنطط ما تريزين اهو وهيوكلني وفعلا راح جاي في مغارة كده وقعد وقال انا مش طالع من هنا ورزقي هيجيني مش هموت اللي رزق الغراب يرزقني فسمع عالم ان هو عمل كده فراح له قال له انت ايه اللي قعدك هنا قال له انا شفت كيت وكيت وحكى له قصة الغراب قال له طب انت ليه رضيت انك تكون الاعمى مكسور الجناح ليه ما تبقاش السليم اللي بيطعم ويسقي هي دي انك انت اجتهد واشتغل واسترزق لترزق وتعطي وتطعم وتسقي وتحيي يحيي الله بك اقوتها موجودة ودايما اقول قلت في حلقة الاربع اللي فات بتاع كيف واخواتها ان فعسى ان تكره فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا يعني اللي عنده زوجة قرفاه ومطلعه عنيه وزهقان منها وعايز يطلعها نقول لا ما يمكن فيها خير قلت من الخير اللي فيها ان احيانا بها ترزق اصل الرزق اللي جاي لك الفلوس اللي انت ربنا رزقك بيها دي انت بتعرفش ده رزق مين يمكن رزق امك اللي انت بتديها 100 جنيه كل شهر يمكن رزق عيل من العيال مريض وانت بتصرف عليه فاللي كلكم العيلة كلها بترزق عشان ده في ظل ده قد يكون رزق الفقير انت بتكفله وترعاه فربنا بيرزقك كلكم عشان تدي الفقير ده انت مش عارف الرزق اللي عندك ده ده رزق مين جاي لك بسبب مين جاي لك لمين انت متعرفش حقيقي سبحان الله العظيم فالشاهد ايه ان اقواتها موجودة لكن يسخر الله من يسوق هذه الاقوات وقدر فيها اقواتها في اربعة ايام سواء للسائلين ثم استوى الى السماء ده دليل على ان ربنا خلق الارض الاول وبعدين السماء قول لي طب ازاي وربنا سبحانه وتعالى قال اانتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها طب الاية دي بتقول ان والارض بعد ذلك السماء الاول لا ربنا ما قالش والارض بعد ذلك خلقها قال ايه دحاها فافهم الاية دي بقى كده صح ان الاول ربنا خلق الارض في يومين ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات ثم دحى الارض اللي هي جعل فيها رواسية من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في يومين كمان فبقت اربعة ايام القرآن ما فيش تضارب ولا تضاد ولا اختلاف كله ماشي في السياق واحد قول رب حكيم فالشاهد ايه ان ربنا خلق الارض ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات في ثم استوى الى السماء وهي دخان انا ما بحبش مسألة اللي هو علم الفلك وعلم الأجرام السماوية ربطها بالآيات. بخاف الناس دول بيقولوا ثم استوى إلى السماء وهي دخان، إن فعلا بعد خلق الأرض في وجود الأرض كانت الأرض دي حواليها دخان، كانت السماء دخان، لأن الأرض بيقولوا كانت سخنة جدا. أنا برضو مش عايز التفاصيل عندي، يعني عندي في أوراق، لكن أنا مش عايز أجيب سيرة الكلام ده اللي بيحكوا قصة خلق، اللي عايز يرجع له يرجع له مش حرام، ولكن أنا بخاف من ربط الكلام ده، لأن الكلام ده نظريات قائمة. قد يقول لي الدكتور زغلول نجار ربنا يكرمه أو غيره أن دي مسلمات، برضو هم عندهم ما فيش مسلمات، ممكن يطلع واحد بكرة يقول لا لا لا لا كل اللي كنا فاهمينه ده غلط، ده الصح كذا وكذا. أنا مش عايز أجري ورا الناس دي، أنا عايز أقول أنا قدامي القرآن والسنة باخد منهم زي ما هو موجود. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، يبقى السماء كانت إيه؟ دخان. دلوقتي ايه يا حاج احنا لسه عملنا حاجه؟ ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين. سبحان الله العظيم، دي الوقفه اللي عدت معانا بقى عشان اخلص الايات وما نرجعلهاش تاني. فقضاهن سبع سماوات اللي هي فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، تيجوا بالراحة ولا تيجوا رغم أنفكم؟ قالت أتينا طائعين، ودي اللي قلنا عليها المسارعة في قبول الحق. بنقول اللي زوجته تعباه، اللي زوجها تعبها، اللي ولاده تعبينه، اللي تعبانين من أبوهم وأمهم، سبيل إصلاح العيلة أن تسارع في الخير. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ فوهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالمسارعة في الخيرات بتصلح لك البيت، أي مشاكل عندك في البيت اسمع هنا بيبني مسجد، روح حط وحط في المسجد شكارة اسمنت الف طوبة، هنا في كفالة ايتام روح اكفوا اليتيم، هنا في حلقة تحفيظ قرآن روح احفظ قرآن، هنا في مستشفى روح ساعد المرضى. يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، ادعي ربنا كتير وكانوا لنا خاشعين، خليك منكسر وما تتطاولش. المسارعة في الاستجابة، ربنا قال لسيدنا عن سيدنا إبراهيم عليه السلام إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت. هي دي المسارعة، حرام خلاص حرام، لو طلع يوم القيامة حلال أنت ما خسرتش حاجة، مش مشكلة، مش ما خسرناش حاجة، نسيب بعض الحلال عشان ما نقعش في الحرام. قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين، وزي ما قال وجعل فيها رواسي في الأرض وبارك فيها وقدر فيها أقوته ألف السماء وأوحى في كل سماء أمرها. كل سماء إداها اللي هي محتاجة. الله أحسن الخالقين، الله يخلق أحسن تقويم، الله سبحانه جل جلاله يبدع. دي بعد كل ده انت فكر انه هيخلقك كده ويسيبك؟ لا، بيدبر لك امورك. سبحان الله العظيم، ربنا قال ايه؟ افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم قائم، اسمه القيوم الحي القيوم سبحانه وتعالى، قائم عليك في النفس يعني ربنا جل جلاله بيظبط لك الهواء اللي انت بتتنفسه نسبة الاكسجين فيه. الله جل جلاله قائم على كل نفس بما كسبت، بيظبط لك تربة الارض وحاجة الجسم سبحانه وتعالى. الشاهد ايه؟ اوحى في كل سماء امرها، ما تقوم به هذه السماء، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم. فان اعرضوا فقل انذرتكم صاعقة. لو بعد ده بقى اعرضوا قالوا لا، طب في 60 عشان كده ابو الوليد عتبة بن ربيعة لما سمع الايات دي صدقوا حين قالوا سحرك محمد. الايات دي سحرته، حس ان هو ما كانش بيفهم. عارف احيانا انا اقول ايه؟ مين نور نور؟ تفاجئ كده ان الحاجة الاية ظهرت قدامك، الدنيا نورت كأنك كنت عايش في ظلمة والدنيا نور. مين نور النهور؟ نورت، نورت عنده. سمع عن الارض والسماء والكون والرزق والاقوات والاوامر والمصابيح والحفظ واليومين واربعة وستة. الله، حس انه ما كانش عايش قبل ما يسمع الايات دي، حس ما كانش فاهم. زي ما قال الراجل اللي اسلم، حسيت لما بقول له حسيت بايه لما اسلمت؟ قال عارف انا حسيت بايه؟ حسيت ان انا كنت اعمى راكب في مركبة في وسط البحر ومسكيني الدفة وانا اعمى وعمال اعمل كده واعمل كده، لا انا عارف انا رايح فين ولا جاي منين ولا انا فين ولا انا بعمل ايه. فلما اسلمت فتحت، عرفت انا فين وجيت منين ورايح فين. اخوتي انا احبكم في الله، هسيبكم الاسبوع ده من الجمعة دي للجمعة الجاية الواجب بعد صيام الاثنين والخميس والثلاث ايام البيض وقراءة جزء بالنهار في الليل في القرآن وقيام 11 ركعة بجزء مع دي، مهم جدا ان احنا نعيش الاسبوع ده الواجب مع التذكر كر عظمة الله. عايزك تعيش عظمة ربنا. الواجب انك تحب ربنا وتشتهي ان يشهد الله من قلبك انك تشتهي ان يحبك. احبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.